قوله ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل، هل يعني أن الفأل من الطيرة؟ يعني في هذا أنه جعله منها بأنه يحدث في نفس الإنسان، مع أنه لا حقيقة لهذه الأمور التي، ولكن كونه رجاء خير استحب من هذه القبيل فقط، لأن الخير يأتي من الله جل وعلا وهو يرجوه من الله، وليس الفال إضافة إلى المخلوق نفسه. الفال أن تسمع شيء فتتفاءل أنه يحصل لك، كما حدث لما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، فلما وصل إلى خيبر شاهدهم معهم المساحي والفؤس فقال الله أكبر خربت خيبر، إن إذا صبحنا قوما فساء صباح المنذرين، يعني تفاءل أن هذا اللي معهم آلات هدم فتفروا من أجل ذلك. فهذا من الفعل، يعني كون الكفار يهزمون وتخرب بلادهم يهلكهم الله، هذا محبوب. نعم.